لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء وإن لكم في الأنعام لعبرة وشجرة تخرج من وعليها وعلى الفلك تحملون الله

كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى كلا الفاتحة